فإنه يشير إليه ويكبر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، فيشير إليه بيده ويكبر من دون أن يقبل ما أشار به. ويقول مستقبلا الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. قال ويقول الإنسان مستقبلا الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد، يعني إذا أن الإنسان استلم الحجر وقبله فيكون وجهه إلى الحجر ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك، أي أن الإنسان يعمل هذا العمل إيمانا بالله جل وعلا وليس عبادة للحجر الأسود، وإنما هو عبادة لله حيث أن الله تعالى شرع هذه العبادة، وتصديقا بكتابك الذي أنزلته على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون نظام حياة للناس في عقيدتهم وعبادتهم وأعمالهم. قال ووفاء بعهدك الذي عاهد الإنسان ربه عليه وهو الالتزام بمنهج الإسلام واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عمل مثل هذا العمل ونحن نتبع ونقتدي به في أعماله لنكون من أتباعه ومن أهل ملته وعلى دينه. أما إذا قصدنا بتقبيلنا للحجر أو طوافنا بالبيت عبادة الحجر أو عبادة البيت فإن هذا مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يقول فليعبدوا رب هذا البيت ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، ويطوف سبعا يرمل الأفقي، يرمل الأفقي أي المحرم من مكان بعيد من مكة. قال ويجعل البيت عن يساره، يعني الإنسان إذا أراد أن يطوف يجعل الكعبة عن يساره فلا يصلح أن يجعلها عن يمينه، إذا جعلها عن يمينه فعمله غير صحيح وهو مبتدع في هذا العمل، وإنما الطواف أن يكون الإنسان جاعلا للكعبة على يساره فيطوف وهو جاعل الكعبة عن يساره. قالوا في تعريف ذلك أن الإنسان إذا وصل البيت فإن السنة أن الإنسان يأخذ ذات اليمين، فإذا وصلت أنت إلى الكعبة فإن السنة أن تأخذ ذات اليمين، وإذا أخذت ذات اليمين فإنك تجعل الكعبة عن يسارك. والأمر الثاني قالوا إن الإنسان قلبه في يساره فيكون قلبه أقرب إلى الكعبة، وهذا قد يكون الإنسان يحس به أحيانا فيحس أنه مشدود إلى الكعبة ويحرص على القرب منها بقلبه لمحبته إياها. والمقصود هو أن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الطواف هكذا وقال لنا خذوا عني مناسككم، فنحن نطوف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ولا نخالفه في أعماله. قال يرمل الأفقي في هذا الطواف الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم، أي الطواف الذي يعمله الإنسان أول ما يصل إلى مكة، فإن السنة أن يرمل في أشواطه الثلاثة الأولى، ومعنى الرمل أن يسرع في المشي مع تقارب الخطى، أن يسرع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى. وسبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في السنة السادسة، لكن كفار مكة منعوهم من ذلك وعقد معهم صلح الحديبية على أن يأتي في العام القادم. فلما أتى في العام السابع في عمرة القضاء كان كفار مكة جالسين في الحرم هنا يتفرجون على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا إن هؤلاء مرضى لعام قد أنهكتهم حمى يثرب، لأن يثرب قبل أن يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حماها إلى جحفة فزال عنها هذا المرض وصارت صحيحة لمن سكنها. فظن كفار مكة على أن يثرب كما كانت عليه، وأن هؤلاء الذين يأتون لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت لأنهم ضعاف الأجسام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم فأمر أصحابه بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى لإغاظة الكفار، فرملوا بمعنى أسرعوا مع تقارب الخطى، وهذا يظهر فيه القوة والنشاط. فلما رأوهم خافوا وتعجبوا من حالهم وأصيبوا بذعر ورعب وخوف من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، حيث أنهم كانوا أقوياء أشداء. وصار هذا سنة في كل من قدم من خارج مكة لأداء النسك من حج أو عمرة، فالإنسان إذا وصل إلى مكة أول ما يطوف السنة في حقه أن يرمل في أشواطه الثلاثة الأولى. ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام، ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء. لحامل معذور ونساء. قال ثم بعد أن يرمل الأشواط الثلاثة يمشي في البقية، يمشي في الأربعة بدون رمل، يمشي فيها مشيا معتادا لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان كذلك. قال ولا يسن رمل لحامل معذور، يعني إنسان الذي يحمل معه شخصا آخر يطوف به أو المرأة، فإنه ليس في حقها رمل، لا يسن لها أن ترمل، بل السنة في حقها أن تمشي، لأن الرمل عرضة لانكشاف شيء من عورتها، والمرأة مطلوب منها الستر والاحتشام، فلا يجوز أن يبدو منها شيء لا من ساقيها ولا من قدميها ولا من يديها ولا من وجهها. فلو أنها أسرعت في المشي لكان هذا عرضة لأن ينكشف منها شيء. والشارع جعل السنة في حقها هو المشي في كل طوافها ولا يسن لها الرمل، بخلاف ذلك في حق الرجال. ومحرم من مكة أو قربها. من مكة أو قربها. قال وكذلك المحرم من مكة أو قربها فإنه لا يرمل، يعني لو أن إنسان أحرم من نواحي مكة كحدود الحرم مثلا، أو أحرم من أدنى الحل أو القرى المحيطة بمكة خارج الحرم، فإن هذا لا يشرع في حقه الرمل، إنما يشرع ذلك في الإنسان الذي أتى من بعيد كمسافة قصر مثل جدة، هذا يشرع في حقه الرمل، أو الطائف أو المدينة أو ما وراء ذلك ونحوه. ولا يقضى الرمل إن فات في الثلاثة الأول، والرمل أولى من الدنو من البيت. ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف. قال ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأولى، يعني لو أن إنسان نسي الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى وما تذكر إلا في الشوط الرابع، فما الحكم؟ هل يرمل في الثلاثة الباقية أو الأربعة؟ قال لا، هذه سنة فات محلها، ما دام قد فات محلها فلا يسن للإنسان أن يرمل في البقية. قال ولا والرمل أولى من الدنو من البيت، هذا ينبه به إلى أن السنة في ذات العبادة أفضل من السنة في محل العبادة. الإنسان يسن له في الطواف أن يدنو من البيت، لكن إذا كان إذا دنا من البيت لا يستطيع أن يرمل بكثرة الزحام، فإن الأفضل في حقه أن يكون على الطرف بعيدا من البيت، لأن الرمل يتعلق في ذات الطواف، والدنو من البيت تتعلق في محل الطواف. فالعبادة التي تتعلق بذات فالسنة التي تتعلق بذات العبادة مقدمة على السنة التي تتعلق بمحل العبادة. قال ولا يسن رمل ولا اطباع في غير هذا الطواف، يعني أن الإنسان لا يسن له أن يرمل في طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا طواف النفل، وكذلك لا يسن له أن يطبع في طواف الإفاضة ولا غير ذلك من أنواع الطواف. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني لكل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما للشامية وهو أول ركن يمر به، وللغربية وهو ما يليه. بعد هذا قال ويسن للإنسان أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما إذا تيسر له ذلك، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له كان يستلم الحجر والركن اليماني، وأما إذا لم يتيسر له فيواصل طوافه ويشير عند الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، ولكن إذا كان قريبا منه يستلمه ويكبر، وأما إذا لم يستلمه فلا يكبر. قال للشامي، يعني لا يسن للإنسان أن يستلم الركن الشامي أو الركن الغربي، وهما الركنان المواليان لحجر إسماعيل، فهذان لا يشرع استلامهما لعدم استلام النبي صلى الله عليه وسلم لهما. وكما قلنا العبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، فالإنسان يحرص على أن يعمل الأعمال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بين الركنين ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر لي، رب اغفر وارحم واهدني، واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. قال ويسن أن يقول الإنسان بين الركنين اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك بينهما، ويقول في بقية طوافه ما شاء من الأدعية التي يستحضرها ويفهم معانيها، فيستحضر الأدعية الواردة من ذلك ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو بها. وكون الإنسان يدعو وهو مستحضر وفاهم لما يدعو به هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه، وأما ما عليه بعض الناس من أنه يقرأ كتابا فيه أدعية ويرددها وهو لا يفهم معناها فإن هذا لا يناسب المقام، لأنك وأنت تدعو يعني تطلب شيء، وإذا طلبت شيئا فينبغي أن تكون فاهما وعارفا لما تطلب، فتستحضر طلبك وتستحضر عظمة المطلوب منه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. فيكون الإنسان يدعو من صميم قلبه بدعاء هو يفهمه ويحتاجه ويعرف معناه ومدلوله وأنه محتاج إليه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ومن ذلك دعاء الإنسان ربه بأن يغفر له وأن يرحم وأن يصلح حاله وأن يصلح أحوال المسلمين ويحسن عاقبته وأن يحسن خاتمته وأن يباعد بينه وبين عذاب جهنم وعذاب القبر وأن يقيه فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وشر الأشرار وكيد الفجار ونحو ذلك من الدعاء. هذا مما ينبغي الإنسان أن يدعو به في هذا المكان الفاضل وفي كل أحواله، لكنه يتأكد في المكان الفاضل والحال التي يكون الإنسان عليها فاضلا كحال الطواف وتلبسه بنسك حج أو عمرة. وكذلك يدعو الله تعالى ويثني عليه ويمدحه، لأن الله جل وعلا يفرح من عبده أن يثني عليه وأن يتملق له. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ونحو ذلك من تسبيح الله تعالى وتكبيره وتهليله واستغفاره والثناء عليه بأسمائه وصفاته. كل هذا يحبه الله جل وعلا ويريد من العبد أن يدعوه بهذا ويثني عليه. ويسن للإنسان أن يقرأ القرآن فيه، أي في طوافه أو سعيه، فلأنه قرأ قرآنا سواء كان غيبا أو نظرا من مصحف ونحوه فإن هذا كله حسن، لأن القرآن هو أعظم الذكر وأعظم ما يشتغل به الإنسان هو ذكر الله جل وعلا، والقرآن من ذكر الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.